منع الجود, سوء ظن بالمعبود, وأعطى آخر 100 من الإبل وآخر 100 من الإبل وهكذا. فيصدق عليه قول القائل هو البحر من أي النواحي أتيته, فلجته المعروف والجود ساحله, تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت ساحله, ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها, فليتق الله ساحله. اللهم أعط منفقا خلفا, اللهم أعط ممسكا تلفا, والجزاء من جنس العمل, خطبة لشيخنا الفاضل عبد الرحمن بن حسن العديني حفظه الله ورعاه, ألقي في مسجد الرحمن ببني عون تعز شرع بالسلام حرسها الله في 20 شهر يعني 1446 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. منع الجود, سوء ظن بالمعبود, الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام, المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام, إله رحيم كثير الإنعام, ورب قدير شديد الانتقام, قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام, وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام, بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام, وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, لا تحيط به العقول والأوهام, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, سيد الخلق وأفضل الأنام, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام, وسلم تسليمًا كثيرًا. صلى الإله على النبي محمدٍ ما ناح قمري على الأغصان, وعلى جميع بناته ونسائه, وعلى جميع الصحب والإخوان. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أيها الناس, ما أجمل تلك العبارة التي نقلت إلينا عن بعض السلف أنه قال: منع الجود سوء ظن بالمعبود, فما منع أحد خيره عن الناس مع قدرته على ذلك إلا لسوء ظنه بالله عز وجل. وقد يكون هنالك أسبابا أخرى إلا أن هذا أضرها وأخطرها على العبد في الدنيا والآخرة. هذه الكلمة العظيمة قالها محمد بن عباد للخليفة المأمون, فقد أراد المأمون أن يوليه, ولكنه كان يعلم أنه كثير الإنفاق فمنعه ذلك من توليته, ولامه أيضا على كرمه وعلى استقباله لضيوفه في البصرة. فقد كان محمد بن عباد لا يعلم برجل قدم البصرة ودخلها إلا استضافه وأكرمه وأحسن إليه, فلربما تراكمت عليه الديون الكثيرة بسبب ذلك. فلما حصل اللوم له على هذا قال هذه الكلمة العظيمة: منع الجود سوء ظن بالمعبود. روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. فلا تزال النعمة باقية ما دامت الأيدي ممدودة بالبذل والسخاء والجود والعطاء. فإذا حصل المنع والإمساك والبخل فإن الله عز وجل ينزع النعم ممن بخل بها على خلقه وعباده فيحولها إلى آخرين يشكرونها ويقومون بحقها ويبذلونها لمن كان مستحقا لها. وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ومن جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتاه فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين جبلين ملء الوادي، أعطاه أغناما ملء الوادي غنما بين جبلين، وأعطى آخر 100 من الإبل وآخر 100 من الإبل، وهكذا. فيصدق عليه قول القائل: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إليها من غار حراء بعد أن التقى بجبريل عليه الصلاة والسلام، رجع النبي خائفا فزعا قلقا مرعوبا، فقال لعائشة: والله لقد خشيت على نفسي. فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف. ومعنى تقري الضيف أي تكرمه، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انظروا إلى هذا الجود وإلى هذا السخاء وإلى هذا الكرم وإلى هذا البذل والعطاء من نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يترك محتاجا إلا أعانه، ولا يجد ضيفا إلا أكرمه، ولا يجد أحدا يحتاج شيئا وهو قادر على إعانته إلا أعانه عليه الصلاة والسلام. بل أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تدعو لمن مد يده وبذل ماله رحمة بالفقراء وإعانة للبؤساء وإحسانا إلى الضعفاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان أي من السماء، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. والجزاء من جنس العمل، فالملائكة تدعو على البخيل، تدعو على البخيل بذهاب ماله بتلف ماله وتغير أحواله. هكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تدعو على البخيل بتلف المال وتغير الحال، فلربما أصبح فقيرا بعد أن كان غنيا، ومحتاجا بعد أن كان مكفيا. وإنك لا تدري بإعطاء سائل أأنت بما تعطيه أم هو أسعد. عسى سائل، عسى سائل تعطيه أن يكون يوما أو أن يكون له سؤل في يومه غد، فلا تستبعد أبدا أن من تعطيه اليوم يكون هو المنفق عليك غدا، وأن من تتعاون معه يكون هو المتعاون معك غدا. فالدنيا تتقلب والأحوال تتغير، الدنيا تتقلب والأحوال تتغير، فلا تستبعد حصول مثل هذا. وذكر أبو نعيم في الحلية عن محمد بن المنكدر عن أم ذرة، وكانت أم ذرة هذه تغشى عائشة وتدخل عليها، قالت بعث إلى عائشة بكيس في غرارتين أو بمال في غرارتين، قالت أراه 80 أو 100 ألف، 80 أو 100 ألف درهم. قالت وكانت صائمة، فدعت بطبق ثم جلست تقسم من ذلك المال، فما أمست ومعها منه درهم، أمست وقد أنفقت ذلك المال كله ولم يبقى منه شيء. فلما جاء وقت المغرب، جاء وقت الإفطار، قالت عائشة لجارية كانت تخدمها قدمي أو هلم إلي فطوري، قرب الفطور. فقالت فقدمت لها الجارية خبزا وزيتا، قدمت لها خبزا وزيتا. فقالت لها أم ذرة أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحما بدرهم نفطر عليه؟ قالت لها عائشة لو ذكرتيني لذكرت، لو ذكرتيني لذكرت. هكذا كان حال النساء في البذل والعطاء والإنفاق والسخاء، سواء نساء الصحابة عموما أو نساء النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا. فقد تكون المرأة بحاجة إلى النفقة وإلى الصدقة أعظم من الرجل. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذه نفقة النساء وسخاء النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة، أما بذل الرجال وسخاء سخاؤهم وجودهم وبذلهم وإنفاقهم فإنه أعظم وإنه أكبر وإنه أوسع وإنه أكثر. لا يخفى ذلك على من اطلع على سير الصحابة الكرام والأئمة الأعلام رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين، لقد ضرب الصحابة الأخيار وآل البيت الأطهار أمثلة رائعة في البذل والسخاء والجود والعطاء والإنفاق والمواساة والبذل والتعاون على البر والتقوى وعلى ما يقرب إلى الله جل وعلا. فقد روى البيهقي من طريق الأعمش عن نافع أنه قال: مرض ابن عمر يوما فاشتهى عنبا، وذلك أول ما ظهر العنب أي في بداية موسمه، فقامت زوجته صفية رضي الله عنها وأرسلت رجلا أو خادما يشتري عنبا لعبد الله بن عمر، فلما رجع الرسول تبعه سائل حتى وصل إلى باب بيت عبد الله بن عمر، فقال فإذا به يسأل صدقة وشيئا. فقال عبد الله بن عمر وكان مريضا: أعطوه إياه. فأعطوه عنقود العنب، أخذه وذهب. أرسلت زوجة ابن عمر بدرهم آخر، فاشترى الرجل عنقودا ثم أتى به، فإذا بالسائل يأتي مرة أخرى، فقال عبد الله بن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. ثم أرسلت صفية إلى السائل وقالت له: والله لئن عدت لا تصب منه خيرا، والله لئن عدت لا تصب منه خيرا. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انظروا إلى هذا الجود، إلى هذا البذل، إلى هذا العطاء، إلى هذه المؤافرة وإلى هذه المواساة. فعبد الله بن عمر مريض مريض قد اشتهى عنقودا من العنب، ولكن مع ذلك آثر السائل وقدم المحتاج وادخر ذلك العنقود ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم على هذا المستوى الرفيع في البذل والعطاء والجود والسخاء والتعاون والمواساة فيما بينهم، أنزل الله فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في صفة الصفوة عن عمرو بن ثابت أنه قال: لما مات علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، لما مات علي بن الحسين وهو الملقب بزين العابدين، أخذ المغسل يغسله، فوجدوا في ظهره شيئا الشوال وجدوا على ظهر علي بن الحسين وجدوا على ظهره شيئا من السواد، خطوطا سوداء، تغيرات، فسألوا عن ذلك فقيل لهم إنه كان يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة، كان يحمل جراب الدقيق، والجراب هي أوعية من الجلود، أوعية تصنع من الجلود، كان علي بن الحسين يحملها مليئة بالدقيق، مليئة بالحبوب، يحملها على ظهره ليلا فيوزعها على فقراء أهل المدينة، لا يحب أن يعرف ولا أن يمدح ولا أن يكشف، الله عز وجل يعرفه والله عز وجل مطلع عليه، بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، إذا فعل خيرا أو صنع معروفا أخبر هذا وأعلم هذا، ولربما صور نفسه ونشر في وسائل التواصل وفي الفيسبوك وفي غيرها من وسائل الإعلام أنه صنع خيرا وأنه فعل معروفا وأنه تصدق على فلانة وأنه تعاون مع فلان إلى آخر ذلك مما يجلب الرياء ويمحق بركة الصدقة ويذهب الإخلاص فيها لله عز وجل. وذكر أن بعض المحسنين وبعض الخيرين كان في أوقات المجاعة لا يخرج من بيته إلا وقد وضع في كمه رغيفين أو ثلاثة، يتناول منه الصبيان والضعفاء، هكذا كانوا يفعلون، وهكذا كانوا يتعاونون، وهكذا كانوا يتواسون، وهكذا كانوا يتراحمون رحمهم الله تعالى. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير أنه قال لبعض إخوانه: إذا كانت لك حاجة فلا تكلمني، إذا كانت لك حاجة فلا تكلمني، واكتبها في رقعة، اكتبها في ورقة، وابعث بها إلي، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال، أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال، فإن كانت لك حاجة اكتبها في رقعة وابعث بها إلي. فيا أيها المسلم الكريم، إذا أحسست أو شعرت من قريب أو من بعيد أن بعض جيرانك أو بعض إخوانك أو بعض أقاربك بحاجة إلى إعانة، بحاجة إلى مواساة في مال أو غيره، بادر إلى إعانته ولا تتأخر عن مساعدته، لا تبقى منتظرا حتى يمد يده لك أو يذل نفسه عندك، لا تبقى منتظرا حتى يمد يده لك أو يذل نفسه عندك، بادر وسارع ولا تتأخر عن إعانته ومساعدته. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في غزة وفلسطين. اللهم من تسبب في تيسير أمور المسلمين والتوسيع عليهم، اللهم عليه في الدنيا والآخرة. اللهم من وسع على المسلمين أو تسبب في ذلك فوسع عليه في الدنيا والآخرة، ومن ضيق على المسلمين أو تسبب في ذلك فضيق عليه في الدنيا والآخرة. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحمنا بركنك الذي لا يرام، ولا نهلك وأنت الرجاء. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.